إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن أخوة الإيمان نبقى مع قرآن المغرب للقارئ الشيخ محمد أحمد شبيب يتلو علينا ما يتيسر من سورتي الأحزاب والقيامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا السماوات

لا أقسم بيوم القيامة ولا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أي فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر فإذا برق البصر وخسف القمر بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر إلى ربك يومئذ المستقر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصير ولو ألقى معاذيره كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان بل الإنسان على نفسه بصيرة لا تحرك به لسانك لتعجل بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجلك بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجلك كلا بل تحبون العاجلة كلا بل تحبون العاجلة إلى ربك يومئذ. أيحسب الإنسان الشيخ محمد أحمد شبيب وقد تلا علينا ما تيسر من سورتي الأحزاب والقيامة.